القلب يفزع في الملمة ضارعا لك يا عظيم اللطف يا الله. القلب يفزع في الملمة ضارعا ضارعا لك يا عظيم، لك يا عظيم اللطف يا الله. القلب يفزع في الملمة ضارعا لك يا عظيم يا الله. القلب يفزع في الملمة ضارعا لك يا عظيم، لك يا عظيم اللطف يا وتجبر كسره وتغيثه كرما لنيل مناه. وتجبر كسره وتغيثه كرما، وتغيثه كرما لنيل مناه. والعبد غاية قصده مولاه. والعبد غاية قصده مولاه. Oh.